leeyahay nabiga sidaa yiri sallallahu alayhi wasallam ulama madhabtayadii ma aha marka tan noocaas ah yani waxa weeye inuu marka ka hormariyay sheekh fulaan yani hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sheekh fulaan inuu ka doortay oo marka sheekh fulaan hadalkiisa hormariyay yani marka sidaas iyada ah oo kaana uu inuu la masaynayo amaba uu ka fadilayo ay macna ahaan way tahay tan noocaas oo kale ayaa meeshii ku sugan marka wasan oo kale shabaada yani in marka madhabti wasan laga dhigtay ama sanam laga dhigtay oo kale ayay marka shabaadaa buuri يعني هذا الكاس شباه أما مركا إساقا كو يرده عز الدين بن عبد السلام يعني مركا أيا إساقنا التلمام يا كتاب كيسا قواعدك أي مركا كو الشيغي هذا الدير بو مركا الشيغي وحا مركا هذا الكام إذا وحا ويلي وتفرد الإله بالطاعة الاختصاص بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي فما من خير إلا هو جاربه وما من ضر إلا هو سالبه وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده كالمجتهد في تقليد المجتهد أو في تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء ويرد على من خالف في ذلك قوله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلا إلى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير إلى أن قال ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع ذلك يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجب من مذهب غيره فالبحث مع هؤلاء ضائع مفضل للتقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا دار له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحد عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومصارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم أذو على كل حال يعني هذا الليل بانيدين أخرية أذو مركي سلا صفحة يا برأة أذو مركي أنا قبض نيمبا مركي وحوي وحوسا كشيغ يا مركي سلا كتاب كيسا ليلة القواعد ك أما قواعد الأحكام في مصالح الأنام أو مركي سلا يعني ألف عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وحوي مركي أوسا كشيغ يا يعني مركي أتشسك اللباد صفحة مركي سلا بقول يا سجاد يا كنتر إلى بقول يا سقال يا كنتر طبعا أنا كآخرنا يا ودار الجيل بمعنى وحوي سلا هذا المقل يسيم بوحو التلمامية إن أين السائغة هاين دليل يعني مذهبت خلاف سنادو أركوه إنه مركي سلا ويجده يعني مذهبتا مركا قليدنا يا شيء أظل يا بضلنا إن إيتاي إنساس للسمية أرن كنوع سنة وحوي وأرن يعني وحوي عبد الله بن عباس وتقولي يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس أيا وحد عضي مسألتي مركي إذا قال متعدى حجك أي أحاديث قاركود برسولك صلى الله عليه وسلم كصار أرتي ودري شذي أحاديث برسولك صار أرتي صلى الله عليه وسلم مركو ودري شذي أي مركي إذا قال وحلقوا إلى أبو بكر يا عمر أي النهي مركي أصو مركي إذا قال دبنا وحاو كويري أراهم سيهلكون وحن أم لين يابو لقوانين يهلك سميا ساسان أم لين يابو يعني مركا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أنها أبو بكر وعمر يعني تاسي وحي قصار أرطي مركا يسقى سنة صحيحة سيد علامة أحمد الحان شاكر يوحوي شعيب أرناؤوط ومركا إتلمامين أفر كاسي سنة صحيحة قبيمي طريق كلو مركا يسقى طريقا قوين أيه مركا يسقى مركا يسقى لكن سنة كيسة ضعف كسوغي وحكوتم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر لكن طريقا كلام مركي سجى سنة كيسو صحيح يا شاهدوا أراهم سيهلكون يعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أنها أبو بكر وعمر هنا هلاك سمي أمر عمر اليوم مركا إلهينا وحول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعني وحان مركي سجى علماء كحن بارين وأي مركي سجى يلاهدين هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدي للردي والأقبل وايه يعني مركي سقى ولو هذا العالم كلام مركي سقى اللجو يعني مركي اللور رد يساب تيسه إن أرنك النوع عسى خطرت هاي أي صابي كرتو مركي ساح المركا يعني مركا خطر أما في تنقف قايو صابي كرتو يعني مركا ساس أود بما أحمد بن حنبل وحول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك يعني وحول قص بيا هاي قر شنبي مركي سقى جبي يعني مركا هلاك يعني مركا قرك وسارية حديث النبي نك مركي سقى رديا سلا سيضة أي إمام أحمد يري فصل لها مركي سلا إمام الشافعي وحول أجمع المسلمون على أن من استبنت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد يعني مسلمين توحي كو إجماعين وسكوافقنا هذا إجماع إمام الشافعي صلى الله عليه وسلم يعني مسلمين توحي كو إجماعين من كي سنة رسول بمعنى حديث نبيه عداده إنني حلال وهاي قول مركي سلا أحد كلين يكون رديه أو أقبل وايه إنني أبنانين ساسي مركي سلا كو إجماعين ساس أود إن مركي سجى أي ماذا أفرت أو حلقة سو نقلية مذ ولا بيسوى تقليد كنهاية يعني ساس أود إن بمركي سجى مزاني وحورنا يا يعني مختصر كيس مركي أو بلابيو توم حنكو سرد ويجي بورنا يا علمي مركي سجى إمام الشافعي يضع مركي سجى إمام الشافعي مركي سجى حانو يعني هو نهاية أو الرابي مركي سجى إن لقليته أي أحد أنا مركي سجى أسد أسد عدد كأو جيسيي أو ديدي أي أنا أحد أنا مركي سجى سرد وين يا علمي ساسي أي مركي عدد كأو جادان مركي وحوي أعدنا وحي قدر دارما إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عرض الحائط يعني كدارك كل أخطأ يعني هذا الكي يردية حديث كالنبي قاطة بسقى أي مذهب أقوال بضن وعين كاسا يا إمام شافعي غير كبلغ سوري وعد كارك تانقول فربضن وأقواش أكو صابسا يعني مركز شيخ الألباني مركز صفة صلاة النبي أول كمقدمة أي كسو أرورين يا أقواش أي مذاس أي مركز أساسي ذا وديدية مركز نوع كسب سن يعني استجو قفك حديث لوش شيء الدليل أو دليل كي مركز يسوح عن مركز مسألة مركز ظاهر قوى مصريح قوى أنت لا تصه ده بدناه مركز يعني علك لو مركز أنا أخلى فينا ويلاده يعني وحوي مذابت إذا هاي أما الشيخ يجان قاضا النوع عاس مركز استجو وحي تاي ومت باطل وإني حارن تاي لسلو قليه لسقوه فقسي هاي أما حد كمركز إني قارن يعني وحوي وحيتاي تقليدك في نفسه مد مركا يعني سوق لابسين مذهب إن مركا لعس كذا رخص كذا هي عزائم تذهب جواز كذا مد كمد السوق لابسين هاي وي قرضا مركا يسقى حنفي قرضا وحن لا هي ظاهر يدي يقول ياس وديدينه يعني مركا عامجو إن أنا مركا يسقى مجتهد نقوم كرين واقرن يان لكن وحي مركا يسقى وحن مركا مجا عيا تصميد مدكان لسوق لابسين خلف واللفظي هاي وينو حوايا علماء مركي ساحن مركا ويدين ايان ورون ايان محاما سألة النوع سحكم كيدو يهي دوتكونا اينا وذا مجتهدين نقون كارين مركي ويديان مركي ساحن مركا ما اخد مركي ساحن لغا سوقاتيها ديب الله شاقو اينا نوذا قران كارين وامد الله قران ايو مركا وحوايا سنوع سوكلا علماء قار بايري تقليد كما قعابي ما اينو او حوايا ننك عامي دليل بالله يا مركي ساحن عالمك افت وضعينو اخبالوه مركي ساحن قولك سوه وقانسمه يعني وفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان خلاف واحد مذا تنوع عصو كلاين وسك اللفظي هاي لكن على كل حال مبالغة كما مرنا هذا الكشوكاني إليهن ابن حزم مبالغة كما مرنا وحانو يا هاي تقليدكو أحواش قارنا وبناي أحواش قارنا ما بنانا يعني قفك إني كواجب تنواس سرودا أو حوية إنك عامقة يعني عالم معين يان واجب كواهان لكن علماء وحي أفطوته ولو دليل كوذا يان وقرم به إنه أقبل واجب بيكوتاي واجب بيكوتاي مركيسة إنه أقبل سداسية دي واجب بيكوتاي يعني وحوية أحواش قار كوذا ومحرم نقونا يان واجرا تم ذهبك لكن لقم ذهب يالان أيه علماء قار كوذا مركيسة وحيدين مذهب معينة إن مركيسة اللي لذا وقلدنا يعدك لمركيسة وحن مركا ميل أيه تنوع عاسي مركيسة بدعوية يعني وحوية خيرنا وحكس ويهي السلف وحكس ونايين والنبي صلى الله عليه وسلم وحوكت ما في القدر ناجي يدا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسحاب دي سنة يعني وحوية مذهب أي قلتان يعني مركا قمي السقني صحابتنا كمان بذهي المركيسة بكري إي عمري إي عثمان إي علي إي مركيسة قواسي مركيسة علوي إي قواسي كمان بذهي مركا ما دام مركيسة أساس أين كم بذهي وحي قصنا ساتمده كوينو بدعيهي يعني أيو كتصنا يساوي مركا ورسل ابن القيم بقى وكتل المامية كتاب كيسا مركا إعلام الموقعين كهذا الدير مركو صوشي قد بديد أيو مركا يساوي حال مركا وكتل المامية أفر يعني وحاو كتل المامية مركا يساوي مجلد كأفراد لما بقول يالليح يالباطن لا لما بقول يالتضبي يالباطن سلاس يداوي على كل حال نينك طالب العلم قاهي مذهب مركا يساوي وإنو أقوان صدا أقوان تمذهب وبرني وإنو مركا يساوي غاية يدا كردغان وسيلة وإنو كردكتا وينو مركيسة وحن مركا استنباطك إيا أدي لذينو كفهم وينو مركيسة وحدونا يعني علماء ذكرية مذاهب ذكرنا وينو إياقا مسألة كستو دليل خلاف صنعك وينو قبحا أو حوو إيا مركيسة وحن مركا دليل قويسا أراعا يعني مركا تاصنع أي مدوى قصونا يعني حتى أدي لأيقا مركيسة وحن مركا أبو يوسف يا محمد بن حسن يا مزني يعني مدوى لي ومركيسة أي مدوى دوا خلافا يعني وحوو إيا مزني يعني وحوو إيا ثلث المذهب وكو خلافي شافعي وكذلك مركيسة وحن محمد بن حسن يا أبو يوسف قاركود با سلسين كو خلافة أبو حنيفة لبا سلس صدح ميلود مركا لقد قال الله ميلودان كو خلافة وهكذا هو التزام مذهب الغير أي هو تقليدك التزام مذهب الغير مذهب عدك للاذا إلا أقبل وي بلا علم الدليل دليل كيسا يأقوان صنا لأقوان صنا لأنتت الذي مركا كاسو دليل كاهو تأصل مركا إساق أسل مسألة ذا النقضي درشاعا لقرن يلا أنت إن مركا اللي أقبله مذهبتاس أي وحا اللي يلا هذا تقليد يلزم غير ذي اجتهاد يلزم وأقول لازم غير ذي اجتهاد اجتهاد مذان صاحبين اجتهاد كاسو مطلق مثل إطلاق يا هذي وإن مقيدا أي وإن كان مقيدا هذو اجتهادك يهي مثل قيدي يعني مركا إساقنا وأقوى أجبا يعني إذا لم يطيق يعني هدي أن أودي كرينين يعني اجتهاد مركيسة وحال مركا مطلقة أنو كري كرينين كي اجتهاد كمقيد كأصاحب كلفتيسة يعني تقليد كواجب كيهاي يعني وحا ونوت الموية ومسألة دي كصاف صنايدون يعني تقليد ك يعني دتك مركا عامدة إني مركيسة وحال مركا أمان علمي قلهاي يعني مركا إني يقلدن كرار وكذلك مركز عدي أن حدر اجتهاد قارن نوحي لم يتايب إيلادين مركز علماء وحي إيلادين عامة لم يديهن والقاصر في فن كالعام في بيلادين ساسي هذا من مركز وحوية المامان عامة اللفتو ذا وحا ليلي عامة صرف لان وحبك لقرنينين بمعنى واحد دليل عن قرنينين يقول مركز وحن واحد تقليد ليلادين يعني مدام معينة أي قليتان مصارا عالم كي مربع إلا كل ما نبي قليدين إياه لكن واحد معين مركا يسقايان قليدنا يا مركا يعني تاسي مركا مسار ساس اودد ايا مركا يسحر مركا وتلمميا يعني مركا ابن القيم وحورنا يا مركا يسقا فالعامي لا مذهب له يعني وحور وقد انطوت القرون المفضلة مبرأ اهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأخواله مركا وحوية عدا مركا يعني وحبك الدرنين المذهبتي إن إتلاظه مركا مذهب فلان بانه وشافعيانه هاي دو حوية وحبه وغم مركا إساقا تاس وغم شليت بانها يعني وكمنا نقنه يا هذا الكيس الشافعي بانه الشافعي كن نقن مايو سيدا ابن القيم تلمامي سيدا دو الى ذا النحوي بانا هيا مفقيه بانا هيا مكاتب بانا هيا انو افكيس هذا الكاوكيل انو غو نقنين اي انو مركيس الشافعي بانا هيا محمدلي بانا هيا انو غو نقنين اعلام الموقعين كوكوشي اقايل لابقل يليح يلاباسا مجلد كافراد مركا وحوية مسألة النوع الساساسي مركا سهي وحوية عامقو يعني كل بعدي لكل أنت أي مرك فتوى الدينية والله ما أردنا مذهب معين وين نقطة عدة فتوى الدينية سواء حد يعكر مرك يسوى حد ويسدي إنه مرك يسوى حد مرك في مرك أي لغة فتوى عالم كلام مرك يسوى حد مرك عدنا وحوي كدوان أو مرك يسوى حد مرك كم ذهب دوان أما اجتهاد كيس خلاف سن ياي إن عدنا مرك يسوى حد مرك سدي سن خلاف سن يعني لغة فتوى صلاة أي سرتوا بكرتا مرك سدي تاوى عمدو يعني وكد وينيهين يقول مركي ساحن حكم كوذ واقع عدي وحوية مركي ساقا نوع النظرة يا مركي ساقا علمية وحكالنا يعني تنوع عاصة وحوية وحي سمين كران يعني وحوية مزائشة وحياي وحبك قران وآيانا يعني وقل ذنيان كل بوحياي وحكا قرطانا وكبحيا مركي ساقا تقليدك أو اتباعي مركي ساقا سلاسي يضاوي مركي ساقا وبحيا يلزم وكل لازم يا غير ذي اجتهادك اجتهاد عن الصاحب هاي الاجتهاد كاسو مطلق مثل إطلاق هذا وإن مقيدا وإن كان هباء هذا مقيدا اجتهادك مثل مركا يعني قيدي هباء هذا إذا لم يطق هذا أود مركا يسقى يسقى إنه كاجتهاده ومسائش مركا يسقى أنه يسقى مركا تخريجي وصوت صار هذا نزل أذكري كرين وح مركا وصمينا يا مركا تقليد كاسو صمينا يا وهو للمجتهدين ممتنع وهو مركا اجتهادك وعن له تقليدك ممتنع من مركا ممتنع عن صورة قلعه ويا للمجتهدين مجتهدين ممتنع مركا مدو أهوه آن الصورة قلعه للنظر المركا يساق أركتد در تيدبان وغو صورة قلعه أركتد سو قدر الزيقوه اللغو أرزاقه ومتصع المركا يساق حب الله يعني مركا يساق در تيد للنظر المتصع قدر الزيقوه بمعنى وحاو نوت الماما يا عالم مجتهد وحدي أهاتي إنه التقليد وحلا يلهده أين اللأ من كريني أو حوية تقليدك أنا وبناني. ولما ذكركوا وحي إلى ذا المكيسة ضرورة هم بلفتوا وبنانان كرا. ضرورة هم وبنانان كرا. والتقليدك سيدي سبب ضرور وبناني يعني. مركز ساس أول ذبوي بالقيم وحوي إلى ذا. مقلدته راس مالك حوله هذا وحي كذا صي. يعني مكيسة عن مكة بختي وح بختي قال لهم إذا بكذا صي. يعني تقليدك بختي ولا مديح. بختي هو حاران. تقليدك هو حارات. لكن وحوية بخت وصدو ضرورة وقول بنائية هاي بعد تقليد كنا ضرورة وقول بنائية مركاني ما كان مقلدين إلى هذا وحي كوك كافتو مير هاسمال كحوله ودنا كدكتين تقليد بي كدكتين تقليد كاسنا وحاول لم يديها البخت كاسو لم يديها ولن بخت قرور صديقة ورنو مركي سيقى حرادة كبب حسري يعني نين كاسو أكالي أي مركي سيقى شبه أبو مركي سيقى ويل أو وليو مركي سيقى صدا سيدا كوكا نعايو وحكا لينو دون دون طئي إنو هالكا سيدا فو مركي سيقى عن ديار بو هاي عن ديار با يعني مركي سقى واحد مركا وح مركا علماء قاركود إلى هذا المادام ضرورة هم كبناية عالم كي مجتهد كأقول هذا وحدة كرتين اجتهاد اجتهاد كين وحبه وحس رواية أما مسألة وكل عدام ويد أما وحبه وراجح نقوم ويا أما مسألة هاي علل التو تقليد اجتهاد بأن كل قاسين قضية طوابع عيسى هذو إلى هذا مركي سقى وسوا اجتهاد يا وقت بيقعدنا إذا اجتهاد كي قاسين طوابع عيسى مركا سي عن تاسو دعين وحوية مركي يساو حروا إلا إلا ذا تقليدك أو بنايه قول كاس مركا إلا يا ضرورة أهم بو بنايه يبانا صحيحة ضرورة أهم حال كاس مركي يساقا إنا قضية دافته أما مركي يساقو حال مركا وحبو عدان وايان حال كنوعا سوكالي ومركا أو بنايه إلا إلا ذا عالمك مجتهد كالفتيسة يعني مركي يساو حال ساسي يضاء أي مركي يساو حال مركا راجح الله بضيع قكالي وحوية أن يساو مركا حد الاجتهاد قارن يعني أصل وحوى التقليد كاو ويسك قلدنا يا لكن حوي وين أنو فوق عينه أنو سؤال المركي سأقول لي قال كايسك شوك وأحكي صلاة قط صنع كسوري لكن حوي كل بمسألة دليل كذو عضاد وينو كبحة واتباعي مركي سأقول اجتهادي صلاة سقبحة وهو مركي سأقول تقليدك يعني ممتنع ممتنع ويا للمجتهدين علماء المجتهدين تأي ممتنع ويا هاي أنو الصورة قال هاي بمعنى أنو بناني لنظر إن أردت درت أي مركي سأقول أنو قط يعني بناني أرقتدا صمت تسيع بلارن يعني مركي سجى النظر واسع ومركي سجى قدر الزقول لو أرزاقي درت يدبان وقب النارين وما دام فقه اجتهاد كأي هيان ويجو حدري شنكران يعني هما بنان وهاسين النقض مركا هما بنان وليس في فتواه مفتي يتبع وليس مركا مو أهان في فتواه فتودي سمركي سجى ما أهان مفتي مركي سجى مفتي يتبع وين يتبع مركي سجى حن مركا للراعه يعني مركا مفتي مركا يسوح على الراعه يعني مركا فتوى دي سلقوا الراعه يعني مركا وليس مفتي معها يتبع مثل الراعي في فتواه وفتوتي سلغ الراعي إن لم يضيف هذان وإضافين قدر للدين مركي يتبعها المركة الدينة والعلم علمك الورع يعني ورع هذان قدر حلال ميرض هذان قدر أصدع ذا أرنا أينك كل مين معنى وحد الماما يا مفتقة إن المركة يتبع الله راعي إنه لقل لذنين هذان صدع حرف الإنسان علمي هي الدين هي حلال ميرض مركة زيادة أودت هذان مركة يتبع المركة حلال ميرض وحل إلى ذان لهين يعني مركا لما قلدنا يلا مرة راعي وليس موه عن مفتي مركا يتقى مفتي يتبع مثل الراعي في فتواه فتوى يسلق الراعي إن لم يضيف هدان قدر الورع حلال ميرتك للدين الدين كانوا يضافين والعلم علم كانوا مركا يتقى يضافين قدر ما لم يكن بالعلم والعدل اشتهر وحصل القطع فالاستفتى حضر ما لم يكن كيان أحي اشتهر مد كعان بحي بالعلم علم كعان بحي والعدل عدالتك عام بحيا وحصل القطع أما قطعين لقطعيا مركي سوحان أقول لك قويا علم يا عدالة يعني مركا إن لك قويا أين يحصل فالاستفتاء استفتاء مركا فتوى ذا لفتوى ويديا إن حضر محرم بين قطعه مذا مبنانين وي معنى وحينات الماما يا الله بأرين عدين أسقنا هنا فتوى إن لويديا أين بنانين لبدا أرين وحوية وإن علم يا عدالة ليه وإن استقيه قادان سقاهين فاسقيا وور لغا قادن ماي سا خبر كي با لديده شهاده ان لقاته مركي تا علمي دين با لغا قادنيا يعني وحا ولاي جاكم فاسق بالنبأ فتبين ني وركي سو محل تبين ياهو مركي سا لا اسكو وبسنو سي لو قادنيا مستور كي قدي سا وركي سا لا قادن مايا وحا لو قادنيا يعني سورتوبي كرت انو نقدو يعني انو نقدو فاسق با سورتوبي كرت مركا سدا سا وديت با اسا لفتيسا وركي سا مركي سا لو قادنيا وانا إن مركي سقى علمنا اللقو أقيه أو لوغا مرخاتي كعاي أرن كاسي ذا اللقو أقيه أما إن لو قطعي علمي وإن يحسش ظن غالبا أما مركي سقى قطعي خد إن مركي تاسي أين يتشيرين يظن مركي سقى الله عسكا ما يقال ابن النجاء ويلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتية قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق انتهى وحو ابن نجار الحنبلي ورنيا وحكو مركي سقى الواجب يعني حاكم كام ولي الأمر علماء الجماهير تدسل قبان عند أن علم مركي سقى لغو أقونسا علم أن لغو أغين إنه عالم يهي إنه فتوى ذا مركي سقى حال مركا وديده أما مركي سقى حال كي سكين لغا جاهل يوان لكا لقرين تلو كان معالم بامسوى طالب كان لكا لقرين سقى نفتية ذا إن لو ديده يعني مركا واجب يكوت هاي ولي الأمر علماء مركي أكثر كودا ساقبا ربيعة وحوله ربيعة وشيخ مالي ربيعة الرأي بلغ مركي سواح المركة اللقب جري ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي فروخ بلغ جري مركة وحوله ربيعة وحوله يعني بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق مالي بقوا يبالي مركة سأل ربيعة محكا وهيري مركة سؤال الإسلام كي وحوله باكو سدري يعني ضد ضنبا اسكفت وضيبه هذا أختي السلف كي كورا وقرني للباد هجرية قرني للباد خير القرون كي بوتشوغا مركز سور الإسلام كي وحوين باكو سود الرئي عدو لبوا إسكاد الشو وإسكفت وطي يعني بعض من يفتيها هنا أحق بسجن من السراء قار ميلهان كفت وريا يعني تشالك إن لقريدو يقع أغمضنا شبدا توكت إن لحرحراء يقع إن لحرحراء يعني مركز يقع إن لحرحراء أغمضنا شبدا صوت محيطها توكت حرائي فسادين يسقوا لكن دينتو فسادين يسقوا دينتي وفسادين دينتنا حولها واقع قيمة بضانتها مركز سلاسية ذا أبو أغمضنا شبدا وحام مركا وقصد دار ابن النجار الحنبلي ولأن الأصل والظاهر الجهل فالظاهر أنه منه شرح الكوكب المنير مجلد كأفراشا بقول أفر يكونت وحورنا يا مركا يسقى بين آدم كوحى أصل واه إن أنا وحب أقول إن وحي قال نيه إن أنا وحب أقول لبضا كبا أصل إن أنا وحب أقول بأصل يعني إن أنا وحب أقول وي وحكونا شيء مركا يسقى أقول لا علمك وتعلم إنما العلم بالتعلم سلي حديثك بقصار مركا ما دام عين كاس يضع أي تهي وعلم قبرشو يهي يعني أقول لآن يجهل أي مركي سلاح المركة قدش أصل كنا وحولي على أصل بقاء ما كان على ما كان يقين فيقين لم يدى لقبول أي ظاهرنا أصلنا وحوقة جيدا بني آدم كما وحي أبدأي إن علم لا يمسين الجاهليين وحي أبدأي إن الله يرين أي مركي سلاح جاهليين أين علم لا يمسين أبدأي مركة ظاهر كما أنه قد جيدا ومعنى أصل أصل وحوى بني آدم كو يقين تلقوه بي وحي أهيد علم لعان وجهل asalka iyo yaqiinta yaqiin la mid inta laga gabaxay iyo laga guro yaqiinti hore la istisxaabaya al-aslu baqaa ma kaan ala ma kaan ah inuu wax bartay oo caalim yahay haddii ijtihaad gaaray ila la aqoonsanayo oo la ogaanayo waxa marka la istisxaabaya oo la weheshanayo asalka hore la soo jiidanay yaani dhahirkina waa waafaqay oo hada dhahirki asalki isma khilaafina gaalibna waxa waa bini aadamku inay jahalayo inuu ayna waxba garanayn marka waxa weeye sida daahirki isaguna waa inuu kamid yahay kan hadlaya marka isaga fatoonaya ah kaasina inuu kamid yahay weeye shaatibi waxa uu yiri fa kullu ahadin aalimun bin nafsihi al balagha fi al ilmi mablagha al muftin am la wa aalimun idha raja'a wa aalimun idha raja'a nadara fi ma su'ila anhu hal huwa qailun bi ilmin wadihin min ghayri ishkalin am bi ghayri ilmin am huwa ala shakkin fihi wal aalimu idha lam yashhad lahu al ulama fa huwa fi al hukmi baqin على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم من نفسه ما شهد له به وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى الاعتصام للشاطبي أبو إسحاق الشاطبي مجلد كلبات يعني صفحة تضبب قل يسديد يصدن يعني وحاو تلماما يا مركي ساحة الشاطبي يعني أحد كستا وحوي وقرنا يا مركي سقاين عالم يا يينا وهاي نفتي سوى أكسوية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة مركا وحوي قفكي يعني هدي عن لوغا مرخاتي كعين إنو عالم يا هاي والعالم إذا لم يشهد له عالم بعبرة سساوي الشيخ الألباني تقصر نقول سيسيبت حادث صحيحة يحورنا يا بلا تأفر سعالم بويلة طالب العلم مورني mu oran markay isaga taaliibul cilmigu hadii markay isaga culamadu ayna uga marqaati kicin inuu helka fatwa u yahay oo marka caalim uu yahay ayna sida uga marqaati kicin moora ee wuxuu yiri caalim u fiirsan marka caalimku hadaan marka culamadu ayna uga marqaati kicin yaani cilmiga oo ayna markay isaga yaani taskiyeynin waxa uu ku baaqi yahay asalkiisi oo ah cadamul cilmi bu ku baaqi yahay ah hada caalimku أصل كيسي بكو باقي هذا العلم يقول له مرخاتي كعين وأصل كي وح عطبك قبيحي قرأ إلا غير كي أيوه مرخاتي كعان يساقون نفتي سكؤوك هذا وح الله مرخاتي كعين يدب طاي حد الله وضع مرك إساقا مدهان لوايه وحو كقسوية هي يقين إنانو علم لحي أما شكي بكو كقسوية إساقو يقين كقسوية إنانو علم لحي أما بشك كسوان وكشك سنورتل ورتحد العلم مقادو عالم مطح يسولي عالم مادقارين وشك كاك قجره inuu xaaladda doorto markii isaga inuu iska fatwoodo iska hadlo inuu doorto xaalka noocaas ah waxa uu yahay markii isaga arrinkaasi itibaacu ha waraacayo mooyaan wax kale kuma dhicin oo kitaabku bidacbu ugu guntay xaq hadalkani ka soo galay wuxuu tilmaamay qoraalkii bidac oo dhan markii isaga saddex umurood inay ka yimaadaan saddex umuroodna waxa kamid ay jahliga ah oo waxa weeye waxyaalaha bidac iyo dalaalaadkii baadida keensada jahliga kamida sidaas awadeed halkaas iyada uu ka soo gali oo markii isaga waxan markaa uu tilmaamay هذا المركز يسقى شبهه يعني هذا الكي وحوي يقتل ماما ابن النجار أو أمرك يسقى ولي الأمر يعني واجب كطاين وكمن عيو هذا الك الربيع أنا وصور هريو أنا تلمام يولي ابن الطيمية أنا إنه مركز يسقى أدي أدت كمركز يسقى فتوى ده عنو قل من يسقى فتوى أنا إنه أدي أدو دي دي شري ومركز يسقى حن مركز يعني أدي أدو دي دي شري أو أدو ما قد شري مركز إلى أدت كقارقود كويلادين ورم واحد طاي محتسب الله صادر أدت كفتوى ريا أو ده بدنا يريد دتك خبازين تأي دتك طباخين تأي محتسبين الله صادره مركي سواح مركا بولس اللي وصل له ولا إلى هذا الله بصدح واش هذا هو انفطونا ياك وبهطونا شبابا سياسي هذا ابن تيمية تصنع وحا وكش ابن القيم إعلام الموقعين كمجلد كأفراد بقول يا السقاليه سديتا والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد وواجب تجديد الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد وهل يكرر سؤال المجتهد من عم من مماثل الفتوى يعد وحين قدم به من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر وحصل القطع فالاستفتاء حضر فك أشكال بيع علماء كانين أشكال كاسو حوي إلا يلاهده قفك مرها ديان ومركا إسو عالم هاي سلوكو قران كراين ومركا كني عالم هاي tanuuca culimadu waxay yiraahdeen wuxuu ku garan karaa inay uga waramaan cid waxa weeye cudul ahi oo ay u sheegan inuu marka caalim yahay taas iyadaa ku garan karaa wuxuu kale ku garan karaa in waxa weeye uu arko dadka oo waxa weeye uu marka يعني علماء هي طلبة العلم أو أحكبرنا أو مركا احترامي أو مركا سؤالها ويديني أو مركا فتوضي وجوابي أمورها مركا يعني عينك أصقلاق يعني عام يقول لفتي سواكوكرا كرابي جاهدين بعض ما وحي جاهدين إنه مركا وغور رمو جاهد مركا وحانا هاي مجتهد بانا هاي ساسو كلاين مركا وشيغو وكو غران كراوي مركا يلاهدين هدو يهي يعني عادل هدو يهي وحي كرد غانتا اي مركي ساقو حال صحابي بانا هاي وكلاين يلاهدو يعني كي معاصر كاها وقت النبي صلى الله عليه وسلم النولاء هدو ساسو كلا مركا يلاهدو وكلا اي كرد غانتا يلاهدين لكن تنوع سعى على كل حال والا ضعيفيي او طريق مركا لاعتماد كره يضو ماءها استفاضة العلماء قاركوز شيغين علماء قاركودنا وحي إلى هذين ما يلبه وإن يغوى الرمان وقف لانتهي واستفاضة وحي إلى هذا لما شرطيه أي مركا ليني مركادو على كل حال يعني مركا أمورها وقو قرانكارو يعني استفاضة داس إيبا وقبضا يعني مركا إنو فتوى إيو قرائنت مركا خصاب سنين فتوى اللي ويدين إيو ومركي سقاطتك علمي كو يعني مشغول سنة إن احترام إيان يعني روحي عامقة أها أمورها النوع سوكلا وكو تصوري كرائن ومركي سوحن عالمي هاي وواجب تجديد ذي الرأي النظر وواجب واجب وي تجديد ذي الرأي كرأي أصاحبك أها عصبوني سينة وعصبوني سينة النظر يعني النظر كي استدلالك وعصبوني سينة إذا مماثل عرى أي إذا عرى مماثل عرى هدو مركي سوحن مركا سود إذا مماثل عرى أيذا عرى مماثل عرى هدو مركي ساحا مركا سود الريو يعني مركا ميد مركا أولئك ما قد يديه هره وما ذكر أن مركي ساقا حصوصنين للنص نصنا أنو حصوصنين مثل ما إذا تجدد وحي مركي ساحا تاسلمي تاي يعني مركا سيدي هديو حوي يعني أصو عصبونادو مغير يعني وحبدل مركا أصو مركا يعني عصبونادو إلا فلن يجدد هذين السلا صاحين مركي ساحن مركا لما لما عصبوني سنين مثل ما إذا مثل ما إذا تجدد مثل أويان يعني حال مركي سقى لم يدي هاي سلا هديو مركا صو عصبون هذا كلام مغير وحبد لا مركي سقى وصو عصبون هذا أو حوية مسألة مركي ساحن مركا تغيير مركا كان صدا إلا فلن يجدد هذين السلا صاحين مركي ساحن أركتدي يعني وحبل لما عصبوني سينو يلا ما الشرطيين وحوصوا عصبوني سيو يعني وحا وكتل ماميا ننبا وحا ومركا مسألة هروغا اجتهادي حكم بوكو قاري مسألة دي مسألة لم إذا ايا مر لبات كسو دريدي يعني مركا ملاي مانيا اجتهاد عصب مساكي هروكو كافتو ميا وحكم كي مركا هروغو قاري ايو مركا إساقا كو كافتو ميا مسألة دو مركا إساقا حوانا عدي اي تهي يعني مسألة يعني النص يحسوسني هاي وعس كذي دليل وعس كذي هدي حسوسني هاي حال كنوع سو حمر كيس وحن مركا ما تجديدين أيه لكن وحوي هدي أنو يعني مركا نص أنو حسوسني يعني حال كنوع س يعني التجديد بالصمين يا مر لبعض مركا كعلني ويا وحد عكر تجديات بنص بدله ساسو حلم إذا هدي مركا كيس وح مغير لي هذا هدو مركا سود الريو بمعنى حكم كي وروح مركا بدله هذه مركي سواح المركة ويمادو سلاس مركة واجتهاد عصب ولا إيمان أيه أي مركة حال كاسنا ولا إيمان أيه أن نسكي حصوصا هذه لكن لبضع مدنبا أين يجرين وأن وح حكم كي ورب الدلانة أن إيمان يعني يعني نسكي أما النص حصوصته يعني حال كعين كاس مركة سواح المركة ما تجديدين أيه وواجب واجب هو التجديد ذي الرأي كي رأيك أو صاحبك أها يجتهادك عصبوني سنت أو عصبوني سنة النظرة يعني إيه ماذا مركي يسأل مسألة ودي بو إيه إذا عرى ممثل عرى يعني عرى مره للصوم مرة وحين تلماني إن وحوي عرية أي هيد عرية يعرى أي هيد أو مركي يسأل مرنان شاء مركي تلمامي سو لكن هذا التنو حلو غتش إذا وطرع وهدو سود الرياتي مركي يسأل مرنان شاء هيد معها مركي هالكا صورة وحن بلاروتشين يا وحن وتيريي بمعنى هذا الكصاف سن عرى وحلو يدي ضرورة الشعر وحان مركا أوتيري يعني مركا شيخ مركا دوبي أو مركا يساقا نظمي مركا يساقا دوبي هذا ملا ضرورة الشعر كان ملا قاركو تلتلمامي لكن وحوي وهمي بي مركا هيدا تحفة المريد كايا مركا يعني بيجوري أيا كشيغي تحفة المريد كايا كشيغي بيجوري oo markii isagaa nadmiga jawharada ayaa meelba markii isagaa nusaka qaalna carabay odhanaya meelaha qaarkoodna qaarna waxay odhanayaan khala marka waxa weeye bayjuuri baa odhanaya waxa weeye cari iyo carabay ahayd laakiin daruurati shicir ahaan ayaa markii isagaa cara loo yidhi oo markii isagaa loo bedelay markaasaas iyadana waa tanbiih yacni marka ku saabsan yacni mas'alada markiisa waxaan markaa cara ciddan markaa u casuuyey yacni inay daruurati shicir tahay marka looga jeedo yacni waa madhnaaday إذا مماثر عرى تنواتيس ودرنت أهيد وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر وقلع عرى يعرو بمعنى طرى إذا عرى دو سودريو مماثر عرى مد مركي سقال لم إذا دو سودريو وما ذكر أنه حصوصا للنص يعني لم كويسك زياد أن نص نسكن أنه حصوصا مثل ما إذا تجدد يعني حال لم إذا هاي سيدا أدو عصبون هذا وقلع يعني مغير وح مركا حكم كي ورب الدلاه حاله كاس لم يدي هاي وسدو تابع عصبون يسينا يا رأيجا أي مركا يسقى نص كي أدان وحصوصنا ومركا عصبون يسينا يا يعني نظر كي اجتهادك إلا هذين أرنكو صدا ساهين فلن يجدد يعني لما تجديد لي يعني اجتهاد يا رأي عصب مركا يعني دبو كما اجتهاد يو وهل يكرر سؤال المجتهد وهل يكرر مع العلم يا سؤال المجتهد مجتهد كما كي سجى سؤاله ويدين أيه من عم كي عام من نقضي إن مماثل الفتلة إن مماثل الفتوى يعود أين يعود مماثل الفتوى عدو صار نقض فتوى ذي وحمر يعني شبهها يعود وصار نقض مع عصبون يسين أيه وحوية مر لبادين ويديه وسؤاله يجيب موقع لنا يعني روح عام يا مثلا الله فتوى ذي فتوى ذي الله فتوى ذي أيه مركا واقع عمل فرق haddana waxa weeye qadiyadii markii hore looga fatwado kala mar labaad soo noqotay yaani marka su'aashii dib ma u celinayaa ama oranaya marka bal mas'alada xaynkaas xukunkeeda iga waran bisatii hore iskaga amal faraya bisatii hore ayuu iskaga amal faraya waayo waxa dhici karta haduu tii hore iskaga amal falo in waxa weeye caalimkii uu qalidanayay ba ra'yigiisii inuu bedelay ba suurtoobi karto ijtihaadkiisii taqayuray ba dhici karta ta kale waxa dhici karta marka isaga mas'alada ninka caamada ah inuu ismoodsiiyo inay labada mas'alo marka isshabahaan oo isku mid yihiin meeshana uu ku sugan yahay faariq yari ku sugan yahay oo faariq muctabara oo xukumka inuu bedela inay suuragal tahay meesha inay ku sugan tahay suurowda isaguna aanu dhaadeen faariqan inuu keensan karo xukumku inuu isbedelo yacni ta aanu dhaadeen isleeyahay labada mas'alo waa isku mid ayaa markaa dhici karta marka waxa weeye waxa yacni culimada qaarkood ay yidhaahdaan haddii fatwada hore marka isaga nas ama ijmaac ay cuskanayd xaalka noocaas ah waa la isla ogol yahay inaanu markaa su-aasha soo celinayno mar labaad aanu weydiinayn taana ijmaac buu marka isaga lagu soo naqliyey sheekhuna shaarixuna waa sheegaya laakiin haddii kale yacni markaa fatwadii ma soo celinaya mise ma soo celinayo waxaa ku sugan khilaaf yacni marka isaga bacdi culimada ka midna waxay leeyihiin yacni laazim waxa ah fatwada inuu soo celiyo ayaa laazima waxay ka dhigantahay marka isaga tabiibkii marka isaga yacni qofka marka u qoray wasfada ama marka isaga dawada ay yidhi markaa waxaye waxaa qaado yacni waxa weeye xanuunkii shabaha haduu yimaado yacni dawadii maalintii uu dhakhtarku ii qoran haddana iska qaadanayaa dee waxa weeye ma suurtoobi karto waxaa suuroobi karta marka isaga labada xanuun inay kala duwan yihiin oo xagga amaaraadka iska shabahaan ayaa marka isaga dhici karta marka waxa weeye waa inuu haddana marka isaga dhakhtarkii la xidhiidhaa waayo xanuunada qaarkood baa isshabaha masaaisha qaarkood oo furuuqa u dhaxayso isshabahaane waa jiraan bacdii culimada ka midna waxay leeyihiin maya laazim ma aha hadday labada mas'ala isku mid yihiin waxba soo celin maayo wahal yukariru ma soo celinayaa su'aala almujtahid yacni su'aashii kii markaa isagaa mujtahidka uu wax weydiinayay ma soo celinayaa man cama kicaa ma noqday in mumaahil lfatwa yacud an yacud mumaahil lfatwa yacud haddii markaa fatwadii hore wax shabahaa uu markaa soo noqdo yacni mar labaad ma soo celinayaa mise soo celin maayo su-aashii oo mid dib ma weydiinaya yacni khilaaf baa ku sugan haddii markaa nas ama ijmaac aan fatwada hore cuskanay wa thaaniyan la naqli sirfan ahmili wakhayiran lada istiwaa'i subuli wuxuu ku yidhi ahmil markaa ihmaali yacni markaa dan naqli kii naqliga u saaxiibka marka isagaa ihmaali xaalu naqligu yahay sirfan marka isagaa mid markaa yacni maxdiyo oo saafiya markaa uu yahay thaaniyan waqtiga labaad yacni marka isa waxaan kii naqliga u saaxiibka ahaa yacni ihmaaliyo mar dambe marka isa waxaan inaad wax weydiiso yacni ha isku kallifin wakhayiran kala dooransii lada istiwaa'i subuli yacni marka ay waddooyinku markaa sinmaan oo dariiqyadu ay markaas sinmaan xaalka noocaasna marka isaga kala dooransi yani ruuxa caamada ah inuu marka isaga su-aasha dib u celiyo iyo inuu marka isaga dib u celin. Marka wuxuu inoo tilmaamayaa yani hadduu yahay marka isaga ninkan hore marka isaga fatwada u sheegay naaqil kaliya hadduu yahay oo fatwada soo naqliyey aanu isagu mujtahid ahayn lama filayo marka inuu ra'yigiisii hore bedelo, waayo bas naaqil buu ahaa, naqliguna waa sidiisii. Maadaama caynkaas yadaatoo fatwadu inay isbedesho aynay suurtoobi karin, yacni waxa weeye in markaa su-aal la weydiiya dib loo weydiiya ma suuragal aha. Marka yacni marka dariiqyo iskhilaafaan, bimacnaa waxa weeye aqwaashu marka iskhilaafaan, yacni ruuxii caamada ahaa dooransii. Yacni tan laga qaadan maayo marka isagaa taraqhuska waxa la yidhaahdo iyo ruqsooyinka iyo tatabucul ashal falashal masaa-ishu say u kala fudud yihiin in loo kala qaato, sidaas iyadaa laga qaadan maayo, waayo ta noocaasa culimmadu aad iyo aad bay u diideen waxa la yidhaahdo at-taraqhus wa tatabbucu al-ashal fal-ashal, masaa-ishu siday u kala fudud yihiin in loo kala qaato, waayo marka isaga waxaa ka iman kartaa waa hawa raac weeye, hawadii oo la raaco. Ijmaacna waa lagu soo naqliyey inaan marka isaga yacni maqbuul aynay ahayn oo aynay marka isaga bannaanayn. Ijmaaciya lagu soo raro, ahlu cilmi badan baa marka isaga ijmaaciya ku soo raray. Marka waxa weeye lagama tilmaamayo, loogama jeedo in lagu kala dooransiinayo yacni masalan yacni kuu doono inuu qaadan karo oo marka isaga kuwa fudfudud hadduu doonan doordooran karo saas oo kale, yacni marka taasoo kale loogama jeedo. Waxaa laga tilmaamayaa xagga marka isaga diini ahaantu is yidhaahdo alleelay taqwada iyo cabsida iyo bay marka isaga ugu fiican tahay, taasaa la dooransiinayaaba looga jeedaa. Wuxuu yidhi wa ahmil imaai buu ku yidhi dan naqli, kii naqliga u saaxiibka xaalu naqligu yahay sirfan. Shaarixu waxa uu tilmaamay sida daahirkii waa naqli in laga xaalaynayo, ee sida shaarixu marka u maleeyey, sida marka muallifku u maleeyey in daada laga xaalaynayo marka isaga ma aha, naadimkiiba marka isaga shanqiidi marka ku tacqiibinaya, oo naadimka ayaa waxa uu odhanayaa yacni marka daada laga xaalaynaya, marka wuxuu odhanayaa marka isaga saasiyadaa ma aha, ee naqliga waa in laga xaalayo marka isaga weeye, oo waayo marka isaga kal juz'i marka isaga milal mudaaf ilayhi bay ka dhigan tahay, marka suwarkii banaanaa bay ka mid tahay mudaaf ilayhi in wax laga xaaleeyo. Ahmil buu ku yidhi ihmaal idan naqli, marka isaga kii naqliga u saaxiibka, ay shaksan oo daan naqlin naqli u saaxiiba, sirfan xaalu naqligu yahay marka isaga mid marka maxdi oo saafiya, aanu isagu wax marka isaga waxaan yacni aanu marka wax marka ijtihaad la yidhaahdo aanu kulahayn. Thaaniyan marka isaga yacni marka labaad waqtiga labaad in su-aasha dib loo weydiiyo, taas ihmaal iyo ka tag. Wakhayiran kala dooransii ladastiwaa isubuli, wadooyinku markay sinmaan, bimacnaa aqwaashu markay yacni siman tahay, aqwaasha iskhilaafsan yacni ruuxii muqallidkaa kala dooransii oo qowlku is yidhaahdo xagga diinta iyo diyaanada iyo cabsida iyo taqwada ayuu marka ugu dhow yahay inuu doorto marka isagaa kaas yacni marka u tilmaan. Wazaa'idan fi lcilmi bacdun qadama wa bacdun, bacdi culammada ka midi qadama waa hormariyey zaa'idan, yaay shaksan marka isagaa shaksi oo zaa'idan marka isagaa dheeraad ku leh, fi lcilmi cilmiga, wa qadama waa hormariyey alawraacaka marka isagaa xalaal miradka badan, kullu lqudama culammadii marka isagaa hormartay oo dhan baa dhammaantood marka isagaa ay hormariyeen. Wuxuu markaa inoo tilmaamaya haddii laba shaksi ay fatwoodaan oo marka isagaa yacni labada shaksiba cilmiga waa ka siman yihiin, labaduba waa culamo, waa laba caalim weeye, hase ahaatee mid baa cilmiga ziyaado ku leh oo waa aclam, ka kalena waa awrac oo waa xalaal miirad badan yahay. Labadaas marka isagaa keebaa hadalkiisa la qadimaya, ruuxa caamadii keebuu qaadanaya, maka cabsida badan buu hadalkiisa qaadanaya mise ka cilmiga badan buu marka hadalkiisa qaadanaya, khilaaf baa ku sugan. Bacdii culammada ka midi waxay yidhaahdeen maya wuxuu qaadanaya ka aclam, ka cilmiga badan buu qaadanaya, sababtuna waxay tahay ka cilmiga badani yacni waxa weeye ma'khadka iyo daliilka uu ka qaadanayo xukumka waa uu hubsad badan yahay, marka waxa weeye inaanu khati'in yacni khata' waa uga fogaasho badan yahay ka kale. qowlka kalena waxa weeye maya awraca la hormarinaya, waxa loo hormarinayana waxay tahay yacni waraciisi iyo xalaal miradkiisu wuxuu ku xambaarayaa yacni wixii markaa yacni aanu cilmi u lahayn inuu ka gaabsado oo ka tago yacni marka isaga ayuu ku xambaaraya, yacni sibana siday uga cabsida dhowdahay ayuu marka isa waxaan markaa ku camal falaya. bacdii culammada ka midna waaba takhyiiriyana waxay yidhahdeen labada qowl waa kala dooranaya, mid weliba murajax buu gees ka wataa, wax kaloo lagu kala arjaxaadaynay jirin yacni daatadooda awrac iyo aclam ay yihiin, laba caalimna labaduba ay yihiin, laguma kala arjixi karabay markaa yidhaahdeen. وبعض بعض علماء كم إذا قدم واهر مريه زائدا مركا شخص مركا ديرات كله في العلم علم زيادة كله وقدم واهر مريه الأورعة كحلال ميرت كبدن أورعني مركا يسقى وإنو عالم يهي هدي مركا يسقى أورعون إسكي يهي لكن أنا عالم أهين مذا هذا الكيس مركا يسقى حال مركا والنصيب كله يهي إن لقاته يعني ما أها كل القدماء علماء مركا يسقى حال مركا هر مرتا يوردن أيا وحوي يعني أورع هر مريسي كحلال ميرت كبدن وجائز يعني مركا وحوي وجائز ومركا بنانته تقديم تقليد ذي اجتهاد كي اجتهاد كأو صاحب كها قلدتان كأو لقلدني وهو مفضول بلا استبعاد وهو مفضول والحال هو إساق مفضول وياي مد مركا لقفض لبدن ياي بلا استبعاد فغيس لفغيسن يلا أنتين فكل مذهب مذهب لما أنتين جعل وحلقيا لي وصيلة وضع يا لغيا لي إلى دار الحبور دارة النعمة يا فرحة يعني حبور كمرك إسقى ووناك قال لي لهذا نعمة اللوج إذا فرحة نوال لي لهذا مرك وحوي دارة النعمة يا فرحة أي مرك إسقى يعني طريق لغيا لي والقصور مرك إسقى قريه جندا أي مرك إسقى وضع لغيا لي مرك مدول با ومرك إسقى الجوجارية يعني مرك هل كسوى الجوجارية وحينات المامية مركي سقى مجتهد كي مفضول كأها يعني ما لقلدن كرا مثل ما قلدن كرا يسقى فاضل كي شو فاضل لهلي كرا أفضل كي لهلي كرا مفضول ما لقلدن كرا ما لراعي كرا مسألة نوع عاس خلاف باقص والراجح السوح ويا سيد الشيخ ينوش يا غي هو إن مركي سقى لقلدن كرا صافت مركي سقى لو قلدن كرا أنا وحي تاي يعني صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يدعي ولد شوغان oo markay isaga yaacni kuwii ugu fadliga badnaa iyo kuwii ugu cilmiga badnaa ay joogan Abu Bakar iyo Umar baa ay joogan ayaa hadana waxa dhici jirtay saxaaba kale in la fatwo weydiyo lana qallita ayaa dhici jirtay bal taa markay isaga mid kasii yaacni markaa waadaxsan ayaa la hayaa ijmaacaan baa taa laga dariishanaya saxaabada inaan lagu yinkireen yaacni cidii markay isaga qallidanaysay saxaabada yaacni marka aclam koodi afdal kooda cidana ahayn qallidanaysay igoo afdalkii aclam kiba joogo yaacni taas iyada إن كرين صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم بالغ عسكنية وحكروا كاكسي ميسان بضنبا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدو تشوغه أي صحابة قارك واتفتلوا أتفتولوا ويدين شري مركا سيكا جوابي شري مركا وحوية وكي يقص عرورتي حديثك إن كيغو ننكي مركا أعرابي هاي النبي قويمي صلى الله عليه وسلم يعني قفك دمرا مركا إساقا ننكاس أي مركا يعني قفك سدمرا أي كسين يستي مركا أهل العلم جيبان ويدي بولي oo waxay iga warameen yaani marka inaan kayga inaan rajmi saareynay marka ninkan xaaskiisa inuu yahay rajmigu inuu saaran yahay laakiin inaan kayga in marka yaani boqol jeedal in la garaaco inay saaran tahay ila aakhirihi marka xadiiska noocaas ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waa u taqriiriyo mooran yaani si aad u weydiisay cid kale anigoo jooga yaani sidaas iyada ku mooran marka taqriirka uu nabigu u taqriiriyo sallallahu alayhi wasallam waxay ku tusinaysaa mafduulka illa qallito wax la weydiyo inay banaan tahay iyadoo afdalki iyo faadilki ay joogan ay markii isaga banaan tahay marka madhab kastaaba waxay tahay buuri ay wada u tahay yaani marka jannadii iyo marka ayaa lagu gaaraya waa dariiq jannadii lagu gaarayo marka waxa weeye maadaama sidaas iyada ay tahay yaani mid walba markii isaga waa la cuskan kara ay markii isaga waxan marka inoo tilmaamaya mid walba markay isaga waa la cuskan kara waana markay isaga la qallidan kara aanun baan igu sugan yihiin yaacni in masaa'i shaqaar kooda ay ku khataana keensan mayso in la yiraahdo hanuun kuma sugnay in la yiraahdo keensan mayso ee waxa weeye markay isaga waa ahlu hudan hanuun bay ku sugan yihiin iyagoo hanuun ku sugan markay isaga aaymadi waa ay hanuunsan yihiin ayaa hadana markay isaga xad marka masaa'i shaqaar kooda ay dhici karta inay ku khataan ay dhici karta laakiin waxa weeye cid khatoodu u cadaada mas'alati fi mas'alati min al-masail إنه يكون قلتان وما بنانا وجائز يعني وابنان تاي تقليد ذي اجتهاد كي اجتهاد كأصاحبك قلتان كلا قلتان أيو وهو مفضول والحال يهي كاسمرك يعني تقليد كأصاحبك يعني ويهي مثل فضل بدن يهي بلا استبعاد فقيس الله فقيس يلان تيد أي مركا كبنان تاي تقليد كاسي يضو فاضل كي تشوغو أفضل له لكرو فكل مذهب مذهب كستابا جعله وحلقه يلي وصيلة با لغه يلي يعني وضع ايه لغه يلي الى دار الحضور دارتي النعمة ايه والقصور دارتي قريها وجنة ذا لوتشي ذا وموجب تقليد الارجح وجب يعني مركا أيوة شخص شخص أو موجب تقليد الأرجحي موجب تقليد الأرجحي واجبين أيا كمركا يسقى أفضل كمركا ميسان كبدن إلا قلته وجب وحا واجبين لديه أكتيسة بحث بارس لبارو عن إمام إمام لبارو إمام كاسو منتخب يعني مركا لدورتي أو مركا يسقى علمي أيا مركا يسقى زيادة كله بمعنى وحا التلمام يقفك أي يعني لطاي يعني مركا إن أي واجب تهي كأفضل كهذه الشرين لقلتها إن أي واجب تهي كي سيداس يداس اعتقاد سن راجح واصلين الصور الشيغنية وحيساق واجب كوا إلا وحو اعتقاد سن يهي مفضول إن لقلتان كان يدو أفضل له مركا أفضل كي إنو باربارا ومركا يساق ميد واجب كوا يعني سيداس يدابو إنو تلموي وموجب تقليد الأرجحي أي وشخص شخص أو موجب واجب يا تقليد الأرجح يعني مركا يسقى يعني أفضل كا إلا قلته أصل كويس إضافة سنته وموجب تقليد الأرجح ساس يداوي لكن مركا يسواح المركا وحيت هاي وحلو يضاف مفعول كي بلو يضاف يعني شخص واجبين يا كمركا أفضل كمركا الراجح لماذا بدن حق علمك أي حق مركا يسقى تقوى أي ورع أي حلال ميرتك كومي سانك بدن إلا قلتك واجبين أي وجب وحا واجبين لديه أكتيس بحث بارس لباري عن إمام إمام لباري إمام كاسو منتخب يعني مركا لدورتي بمعنى فاضل يعني مركا أفضل إنه بارا مركا يسقى واجب بيكوته إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر والخلف في تقليد من مات وفي بيع دروس الفقه في بيع دروس الفقه الآن قد نفي وحول إذا سمعت هداد مقشو يعني مركا أي إماما إمام هداد مقشو يعني فالإمام إمام يعني مركا وحوي مالك مالكوي أما هداد مقشو مركا يسرح عن مركا أفضل إلا قلتا واجب هداد مقشو فالإمام إمام يعني مركا وحوي فضل له بمعنى فضل بدني مالك مالك وي صح وحمرك أصو ناضي له يسقى الشعو يعني غايدي الذي كاسو لا يدرك أن لها ليلي غايدي يولكي أن لها ليلين أن لقاري كرينين أي مرك يسقى حن أصو ناضي للأثر الصحيح حديثك صحيح أخصو عروري درتيد بي أصو ناضي مع حسن النظر يعني نظر كيسي اجتهاد كيسي فقه ونكسنانتي ونكسنتي للقب في كل فن فن كاستمر كيسغا غوديسا اي كو وراغسنتا كل كتاب مركا اسغا سدا كتابكا ايو يا مركا اسا وخا فنيغاسي او مركا اهاداي سدا كتابكا ايو يا ول اثر سدا مركا اسغا حديثكا وحو تلمام يا مركا اسغا امامكا مركا مالك انه وحوي انه افضل يا اي اي مركا تلماميا اهل العلم قاركود واديدان مركا ايمدا ان لا كلا فضيلو او وحي مركا يرادين يعني تفضيلك أي ماذا لك لا فضيلة يا إن لقد قال ما أها أي وحصل توبك أرتمرك يسقح عنين يعني يعني إن مرك يعني فضلك كأن أفضل كأهين إلهي أكتيس أفضل كأن كأهين إن لا فضيلة يا سور توبك أرتا مرك سيا إن تسود عين وإن لقد دابسه تكلوا واحد عين كرتا إن وحوي ساصل لك وحكلوا سور توبك أرتا إن يعني كوي مرك يسقح عن أي ماذا كلا قدر قدر كودين ما لقد دعه واتكلا مركا إساقا أدلو مركا إساقا عضينا إسا كأفضل كأي كمركا إساقا مفضول كا يعني ما هينو تعصبنا وقالي كرايا مركا إساقا ددك مركا إساقا مدولي ومذهبو إلانا مركا مذهب تاسدر تيدبا لوغو كلا تعصبي كرا وانا عارنغا كوكالفي مركا إساقا قاركود إنا مركا إساقا أحاديث مركا بين أبورتان وأي مركا إساقا موضوعات دكيان وأي مركا إساقا قار يعني مركا إيلادين يعني مركا نبي وحول صلى الله عليه وسلم يعني وحصوبح دونني لا يراد نعمان بن الثابت ثابت بأمتي لك صوبح دونا كاسي وسراج أمتي وحنا صوبح دونني محمد بن إدريس لا يراد أمتي إذا واقع الشر بدن يا إبليس يعني أحاديث موضوع بين أبو ري قاركود سلا كدة شيء ومركا يعني يكون بين أبو رنا يا نبي صلى الله عليه وسلم أين وجه ذا مركا يسقى أبو حنيفة هنا مركا يعني سراء قاضان ومركا يسقى حن مركا أي ماذا كلك فضيلان وإلاذا وسراج الأمة والله يركي إفتينك أمة ضبوي يعني مركا شافعنا أي كعائيا مركا وحيالها نوعا سوكالي وحوي وإفتراءات مركا هذا وحوي الشيخ مركا يساقوا موضوعات كأي وحيالها كمدعين يعني وحوي إمام مالكين ومركا يساقوا حال مركا قصر أي علمك أي تلمامي وحانو أها مركا إيسا وحان مركا الشيخي مركا شافعي أيو أها يعني شافعي قل لي إيسي مركا وحوية مركو محمد بن حسن للدوضي يعني وحوية محمد بن حسن يوحى إسهلا إمام الشافعي محمد بن إدريس مركا إسهلان أيا مركا إيسا وحان مركا لبدو دي الشيخ بي مركا إيسا وحان مركا يعني كلا الشيخ مركا أصا وحوية مركا إيسا وحان وحا ويري محمد بن حسن الشيباني بقى وحا ويري ما يا أبو حنيفة أيا ستبو أبو حنيفة أيا ستبو مركا أصا شافعينا وحا ويري وحان كوي دي أرن كاس شيخ إيسا ممكابرة إيسكا تكار بادور رانا إيسا بس أبو حضور رانا إيسا مركا إيسا وحان مركا يعني إنصافي عدالة بات كور إيسا ما هي إنصافي عدالة بان سلا كولي هاي مركا سوكو الإلهي بانكو قداري يعني كتابك إلهي ما وحوي ما إمام مالك با مركا وعلم بضنا مسا وحوي وحو علم بضنا يعني مركا أبو حنيفة وداري دونا وحو مركا إيسا وحن وحو علم بضنا مركا إيسا وحن مالك مركا سوها دبا إلهي بانكو قداري أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم إمام مالك با مصاحبك يقع صاحبك عبريا مصاحبنا با مركا إيسا وعلم بضنا وعلم بضنا مسا صاحبك يعني أبو حنيفة وشيلة مركا ولما يا صاحبه مركا سوء آثار الصحابة اللي قصوا وريه يعني ما وحاو علم بدنا إلهي بانكو قلنا ريا صاحبنا أو صاحبه مركا سوء ما يا مركا يساقى صاحبه وح مركا كلمة صهرين قياس بصهري والقياس كنا وح مركا يساقى قياس كصحيحنا وح أصونا ذي صدح ذهور عدة أصونا ذي أي قياس كصحيحنا أصونا ذي مركا أبو حوي ضوضة عين كاسا أيابا دحمر تي إمام الشافعي هي محمد ابن إسماعيل محمد ابن حسن بن لاهي الشيباني ومركي صاحب أبي حنيفة لبدي صاحب أبو حنيفة كمية مركا ضوضة نوع عصا أي مركي سواح مركا دحمرتي مركا أدو على كل حال إمام مالك وحوها مركي سواح مركا الشيخ عالمة وحوها إمام دواوين بكمدها وح مركي سواح مركا يعني إمام الشافعي ويري يعني صمد مركا هوستيدا ما أهان كتابك مركا إمام مالك قرية موطعة كتابك الصحابة وقتها وهذا الكالي هي مركا إساقا بخاري مسلم لما ألفين بمعنى كتبتي مركا تشوكتي وحاوق الصحابة مركا إساقا مركا موطعة موطعة أي مركا إساقا الصحابة مركا وحاوها حق حفظك يا حاجيث مركا لقا يقول جبل في الحفظ يعني مركا إساقا بوربوكو أها ساساوذي سلسلة الذهب ليلاذا إن بضنا علماء كميلي محدثين توحي كشيغان يعني رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رواية عين كاسي مركي سلام مالك نافع كوريو نافعنا ابن عمر كوريو ابن عمرنا رسولك كوريو صلى الله عليه وسلم أي وحي إلاذا وسلسلة ذهبية وسلسلة ذهبية والذهب اللون اسبيوي سلسلة دا وحرق ما مجر حقا كلا هدي لقى مركا يسوحان مركا فقه إيا مركا يسوحان مركا يعني حقا أسلفت هذا وحاوي النظر كيسو مركا ميدو كفي عن يهي يعني ابن تيمية لفت يسو مركا يسوحان مجموع فتاوى وكو أمانيا وحاوي كنت الماما يا مركا يسوحان مركا يعني أصوشا مركا يسوحان مالك إن ياد ياد مركا يسوحان أقيم بضني أي مركا يسوحان أوت الماما يا يعني ساس أوكلا أي مركا كشي يا وحوية لبدي مدرسة وقديم كايدة مدرسة أبو حنيفية مدرسة مركة إساقا مالك بيها مركة مدنا وحوية مدرسة وحوية يعني سنة دي أهيد مدنا وحوية وحي أهيد مدرسة يعني مركة الرأي وأهل الرأي أهل المركة إساقا يعني أهل الحديث بالك الورنشرج صلاة سيادة بيها أهل الأثر أهل المركة إساقا مركة أهل الرأي أي كلا هاي قول لك المركة إساقا حديثة كوية ريد عراقية حقا سيتشوغين سياسة ودد بآراء دي مركيسة وحيالها نوعا سعاد غفر بضنا أثر كالصحيحة وشيغة يوحو تلماما يوحو حديث كالترمذي يا حاكم يا إمام أحمد يا سووريين حديث كالسو شيغة يوشكو أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة يعني وحالقا يابا مركيسة قادتكو إنا يوحوي مركيسة يعني بيررك إنا كقراعان يعني قيلة وبمعنى أي الرحلة إستان وطلب العلم مركي سقاو الرحلة إستان وأي مركة هلي ما ينبالي لعالم كعلم بضن عالم كمدينة حديث كاس مركي سقاو صحيحة وشيغي هو حديث كاس وحانا صحيحيي حاكم با مركي سقاو مستدرك كو صحيحيي ذهبنا وكوافق على شرط مسلم وكو الصحيح وكذلك ابن حبان أي إساقنا صحيحي سكو سوري وكذلك مركي سقاو الترمذي أي إساقنا يلوى حسن صحيح هيا شيخ الألباني بأ وحول حديثك هو ضعيف إلا موقتا أيانا كسوغا الذي وحوي ابن جريج إيا مركيسا يعني الشيخ كالي لا يلاده أبو الزبير لبضا ساسنتك كسوغا لبدو ذنوه لبن مدلي لبضو بنوا عن عني مركا لبن مدلي سو لبضو عن عنيين وعن أي كوريين وإن التحديث يسمع عين الشيخين أيا كسوغا مركا سببتا ظاهرك حديثك هو ضعيف نقونا يا أيا ماشا طالة مركا صحيح وحاو الشيخ وقلت المامي علماء صحيح ساي أيو عسكضي مركا سلاسية ذا أوية وحي علماء ذا بلادين هدوب حديثك الصحوة سبناده يالو قتشي ذا خلاف باكسو بان قول باو حليه وحلو تشي ذا مالك ابن أنس بلو تشي ذا أو لباد باو حليه مالك لو قمتشي ذا وحلو قتشي ذا عمري بلو قتشي ذا عمري قنا وحي كوضان عبد الله بن عبد العزيز العمري أي يالو تشي ذا ووحل الشيخ سفيان بن عيينة إن لا يريه مالك بلو بشيلة لبدنا ولي عالم وحا كي إلهي كبقى أيها عذك عبسي بضلنا قررنا إن عبد الله بن عبد العزيز مركا خلاف قصاصه بسبيح وحقوطا هذا مركا ناظمكو إنو أي مدى أقوم مدن يهي أقوم فضلي بدن يهي بمعنى حق علمهان أقوم راجح سن يهي إمام مالك قصة أيانا لسو نقليا إمام أحمد بن حنبل بالا ويديا ليلي إمام يدي كوري وحلي شافعي كورن أبو حنيفة كورن مالك كورن أوزاعي كورن أيا لقو يلي دبدوحو يلي أوزاعي ميا وحوي ورأي يعني فقه قوية بمعنى رأي قوية يا حديث مركا وحوي ضعيفة أبو حنيفة لا رأي ولا حديث يعني رأي قلوا ضعيف رأي ضعيف وحديث ضعيف حديث كسنوا ضعيف فقه كسنوا ضعيف مالك حديث صحيح رأي ضعيف بمعنى فقه أهان فقه كسنوا قوي ما أهب لي من مالك بمعنى وحولي مسائل يجمع أهل المدينة وحبو مركع عسكضاء ومسألة مركع إجماع غير مركع مدينة إنه مركع إجماع كرده مسائش مركع وحلقوا النقدية أي كميتها وكذلك وحكى له كميدة سيدة مشهور كعان كأه في رواية وحلق السورية كتاب القياس بس لأنه قصة مرأي إنه حوي قياسك أي دعي كرتين لقهر مريو حديثك هدي مركع وكهريما دي حديثك أحاك قياسك هدي سعاردان قياسك لقدم يا لهر مرينيا إنك استمرك يدو أي لهدين تالب الرواية قصوغا أما بمركا أي لهدين إمام مالك ما بقى بقاركود أي لهدين ومركا وحوية هدين لبر رواية قصوغا تين وحراجح الرواية ومركا ورنسى حديثك الله ورمارنا إنك استيساس يدو أي لهدين هدنا وور مركا مالك يدو كمشورة عن كوا قطوبة أصول كي مركا يحو مالك يدو أنا قصوغا مراقي قلفتي سنة أوت الماما وإن قصوغا مرأي إنو يدو حوية حديثك يعني وحوية واحد كأهاي بمعنى خبر الواحد كأهاي ولقى قدمي قياس كيبال لقى حرمارين أيام